بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا هو المجلس الثاني في هذه الرسالة مما يتعلق بباب الزكاة. تفضل يا أبو عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينار. عندك نسخة؟ فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 دينار، وذلك 5 أواق، والأوقية 40 درهما من وزن 7. نعم، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم. نعم، فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. نعم، بعد أن نبه المصنف رحمه الله على زكاة الحبوب والثمار انتقل للكلام على زكاة الذهب والفضة، وهي التي رحمك الله وهي التي تسمى زكاة العين وتسمى زكاة النقدين. وفيها ما ذكره المصنف رحمه الله من هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: ما الشروط الخاصة في زكاة الذهب والفضة؟ الشروط الخاصة بالإضافة إلى الشروط العامة اللي ذكرناها، الحرية والملك التام والنصاب، هنا تمام الحول، وهذا أيضا من الشروط العامة. أيضا من الشروط الخاصة أن يفرغ المال من الدين، فمن كان عليه دينا يستغرق ماله أو ينقص النصاب فلا زكاة في الذهب والفضة عليه. والأصل عند المالكية أن الدين لا يسقط الزكاة إلا في زكاة النقدين وما في حكمها، فلأنهم يعتبرون زكاة الذهب والفضة من الأموال الباطنة التي تختفي، فيقول لك إيش هذه الدين يسقطها. متى؟ إذا استغرق الدين المال أو النصاب، طيب، أو ليس عنده غير الذهب والفضة، ما عنده غير الذهب والفضة يخرجها زكاة، فيسقط عندئذ زكاة الذهب والفضة. نعم، نزلت عن النصاب. على القول في المذهب يفرقون في هذه الحالة بين الذهب والفضة وبقية الأموال، فما يخرج إذا كان الدين مستغرقا للنصاب أو ينقص عنه، لكن استحبوا أن يؤديه إذا أمكن. إنزين، إذا عنده ما يفي الدين فيعني يخرجه استحبابا. طيب، الأمر الثاني أو المسألة الثانية: نصاب الذهب والفضة. سبق أن نصاب الذهب كم دينار؟ 20 دينارا، وعليه فلا زكاة كما قال المصنف من الذهب في أقل من 20 دينارا. وذكرنا أن 20 دينار كم تساوي بالجرامات؟ 72 تقريبا، نعم، إلى 85، طبعا على اعتبار وزن الجرام، على اعتبار أن الدينار يساوي 360. إذا اعتبرنا أن الدينار يساوي في وقتنا الحاضر 360 جرام، فالمجموع كم بيساوي؟ 72. وإذا قلنا بأن الدينار يساوي 4 و25 جرام فالنصاب بيكون 85. طيب أما الفضة فنصابها 200 درهم، أحسن، وعليه فلا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم. 200 درهم هي 5 أواق. 5 أواق الأوقية، الأوقية يا إخوة 40 درهم. الأوقية 40 درهما، وخمس أواق كم بتساوي؟ 200 درهم. 200 تقريبا. إذن بيكون 119 في 5 يعني تقريبا 594. وهي كذلك، فالدرهم، فالدرهم يساوي 52 جرام، فإذا ضربته في 200 بيساوي تقريبا 595 جرام من الفضة. وعلى هذا أيها الكرام فلا زكاة في أقل من هذا النصاب. قال الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. طيب إذن كم مقدار ما يخرج من الزكاة؟ مقدار ما يخرج من الزكاة إذا بلغت النصاب ربع العشر 2.5%، 2.5%. لحديث ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، نصف دينار، ومن 40 دينارا يأخذ من كل 20 نصف دينار، ومن كل 40 دينار دينار. كم يعني ربع العشر؟ وكم ربع العشر يعني كم قسمة كم؟ يعني أن تقسم المبلغ 40، إذا قلنا 40 دينار قسمة 10 كم؟ 4، ثم 4 قسمة 4 قسمة 4 بساوي 1. عرفنا كيف؟ أو باختصار حتى لا نشتت على أنفسنا، قسمة 40، قسمة 40، فإن ربع العشر بهذه الطريقة، ربع العشر بهذه الطريقة. طيب وكذلك مبلغ قسمة 40، المبلغ المبلغ إذا بلغ النصاب من الذهب أو الفضة يقسم على 40. طيب لا بس نأخذ مثال الآن. عمر عنده 8000 دينار من الذهب، 8000 دينار، كم نصاب 8000 دينار؟ قول يلا يا جماعة. إيه كم بتساوي؟ 200. 8000 دينار ما بشوي. 200 في 8 200 في 40 8000. لعسى تتحقق من المسألة. أحسنت. إذن عليه 200 دينار، أو تقول هكذا ربع العشر 8000، كم عشرها؟ 800. 8000 800 800 قسمة 4 200. هكذا هذا هو ربع العشر، هذا هو عليه 200. سمعت؟ طيب وتوزع على الفقارة والمساكين والعاملين عليها. طيب قال المسألة الأخيرة، أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة، وهي لو أن شخصا عنده ذهب لم يبلغ النصاب وعنده فضة لم تبلغ النصاب. قال ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فما كان له 100 درهم وعشرة دنانير، عنده 100 درهم والنصاب 200، وعنده 10 دنانير والنصاب 20، فليخرج من كل مال ربع عشره. إذن يجمع الفضة إلى الذهب حتى يكون النصاب ويخرج ربع العشر، فيخرج على 10 دنانير كم؟ 10 دنانير كم يخرج عليها؟ دينارين ونص. أحسنت، دينارين ونص يخرج. ويخرج عن 100 درهم 25. أحسنت، يخرج 25 درهم من الفضة. طيب لا، عنده جواميس وعنده بقر وعنده كذا، هذا يجمع إلى بعض، لكن ما يجمع البقر للغنم، لا، الغنم يجمع الظأن إلى المعز إلى ها، لأنه من جنس واحد، فكل جنس يجمع بعضه إلى بعض. الآن زي الحلي يا شباب، زكاة الحلي، المرأة هل عليها أن تخرج من حليها؟ طبعا اختلف الفقهاء في هذا، طبعا المذهب أنه لا تجب الزكاة في الحلي، وهو مذهب الجمهور، ومن المشايخ المعاصرين من رجح هذا القول الشيخ الفوزان حفظه الله، والشيخ محمد إبراهيم، بل كان هذا عليه العمل أنه لا زكاة في الحلي، ولكن الشيخ بن باز رحمة الله عليه هو من قال بالوجوب وذهب إليه، ومن أحسن من توسع بذكر أدلة الفريقين والترجيح العلامة الفقيه بن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع، شرح الممتع على زاد المستقنع، ورجح رحمه الله قول شيخه الشيخ بن باز بوجوب إخراج زكاة في الحلي، بل قال في ختام المبحث وبعد أن أشار إلى أن كان قول مهجور في نجد حتى أظهره الشيخ بن باز رحمه الله يعني في المنطقة، فقال مع أنه أظهر دليلا وأصح تعليلا وهو مقتضى الاحتياط. طيب نعم، إلا إذا استعمل الحلي للكراء، الكراء يعني إيش؟ تأجير. هنا فتجب الزكاة فيه لعروض التجارة، تجب فيه الزكاة لعروض التجارة. نعم، وانتقل المصنف الآن للكلام عن زكاة عروض التجارة فقال نعم. ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن يكون مديرا لا يستقر، إلا أن يكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين، وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. نعم، إذن فيما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بزكاة عروض التجارة مسائل. المسألة الأولى بيان المقصود بعروض التجارة. عروض التجارة على نوعين، النوع الأول عروض تتخذ للاقتناء العروض بغض النظر عن التجارة بدون إضافة، العروض إما أن تتخذ للاقتناء للقنية، وهذه ليس فيها زكاة. القنية وهي يعني يقتنيها لنفسه، إما ويعرضها وتشاهد ويطلع عليها، وقد تكون للزينة زين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأن هذه أمور مما يقتنى وتستعمل. أما النوع الثاني فهي عروض تتخذ للتجارة، إذن بقصد إيش؟ والمقصود بالتجارة الربح، الربح والفائدة، فهذه تجب الزكاة في ماذا؟ في ماذا؟ الآن هو يعرض، أحسنت، في القيمة، في القيمة التي يكتسبها، في القيمة التي يكتسبها. هذا إذن شروطها أن ينوي التجارة، وأن يمضي على تجارته حولا كاملا، قوله رحمه الله: فإذا بعتها بعد حول. والشرط الثالث أن يتملك هذه التجارة بماذا؟ بمعاوضة مالية. فلو تملك هذه التجارة بهبة، هذا الدكان لك، نقول خلاص الحين يجب عليك الزكاة؟ لا، انتظر حول كامل. أو مثلا بإرث ما تجب عليه الزكاة إلا بعد حول من مذ يملكه. نعم، معاوضة يعني البيع والشراء ولا شو المقصود؟ المعاوضة، نعم، البيع والشراء والأخذ والعطاء، هذه هي المعاوضة، ولا يمكن تكون تجارة دائما إلا بهذا الحال. طيب، وقوله: من يوم أخذت ثمنها أو زكيته احترازا من لو وهب له أو إرث أو نحو ذلك، لما روي في الحديث الضعيف: ليس على مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول. ليس على مال المستفيد، الحديث في الترمذي وهو ضعيف. طيب، المسألة الثانية: ما نصاب عروض التجارة؟ الآن طلال عنده دكان للتجارة ويبيع ويشتري، كم النصاب؟ النصاب، ها، أحسنت، نصاب عروض التجارة كنصاب الذهب والفضة ونصاب النقدين، ها. فإذا بلغ نصاب الذهب 72 جرام من الذهب، يعني قيمة 72 جرام من الذهب، إذن يجب في تجارته الزكاة. طيب، لو كان يتاجر على قد حاله، مسكين ما بتجارة زهيدة، هل عليه زكاة؟ لا، حتى تبلغ قيمة. طيب، كيف يخرج؟ هذه المسألة الثالثة. أحسنت، طبعا احنا أشرنا إلى أن هذه المسألة هل يعتبر بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، وهي مش مسألة يعني مشكلة، فمن أهل العلم من قال يعتبر بنصاب الذهب، ومنهم من ذهب إلى اعتبار الفضة، ومنهم من نظر إلى الأحظ والأولى بالفقراء، ومنهم من نظر إلى أصل المال الذي يتعامل به الناس، إن كانوا يتعاملون بما أصله الذهب، والذي يعني ترتاح إليه النفس أنه يتعامل بما أصل هذا المال، فإذا مثلا الدينار أصله الذهب، وهكذا الريال الفضة، فيتعامل بهذا، يتعامل بهذا. طيب، قال رحمه الله وين وصلنا؟ المسألة الثالثة، كيف يخرج عروض التجارة؟ طبعا كيف يحسب النصاب عروض التجارة؟ كيف يحسب النصاب؟ هل على المحل؟ ها النصاب، أتكلم عن النصاب. عنده نفيش، قيمة النفيش ما يوصل النصاب. زين، إذا كان عنده بقالة برادة، ها إيش يحسب؟ أول المبلغ. أحسنت، قيمة المال المعروض، ما يحسب الديكور، ما يحسب البضاعة المعروضة. أنت الآن عروض التجارة، فإذا كان المعروض للتجارة بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، فيعتبر ماذا؟ المعروض للتجارة. طيب، مر عليه حولا. طبعا كيف يخرج، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي كيف يخرج زكاته. قلنا إخراج زكاته على نوعين، إما أن تكون تجارته كما يقولون تجارة إدارة، يعني هو يعرض البضاعة ليبيع ويأخذ ويشتري، ما يكدسها عنده وبعدين يخرجها أو ينتظر موسم معين ثم يخرجها، ولكنه يتاجر أول بأول، وهذا يسمى المدير الذي يبيع سلعته بالسعر الواقع. فهذا إذا حال الحول يقوم المدير سائر المعروض للتجارة ويضيف إليه إيش؟ الربح. طيب، وإن كان عليه ديون أو له ديون يضيفها، ثم يخرج منها ربع العشر. له ديون، له ديون، هو الآن يبيع ويتاجر، وأحيانا شخص ما أعطاه المبلغ يسجل عليه، يسجل لا زي دين له، ثم يجمع هذا كله ويخرج ربع العشر، فيقسم على كم؟ ربع السمك كامل. طبعا هذا يخرج منه كل ما استعمله، يخرج منه أجار المحل، يخرج منه أجار البائع، الرواتب العمال، ويخرج منه هذه ما يحسبها، بس ما هو معروض، ما هو معروض زائدا ما ربحه الدين ما يحسبه، ويحسب الدين الذي له يلنا بس بالنقدين أينا. ولذلك لو مثلا اشترى أيضا، يعني هذا من ما ربحه واشترى به، طيب سيحسب السلعة التي اشتراها، مرد سيحسب السلعة التي اشتراها، وبهذا يخرج كم؟ ربع العشر. لكن مثلا علي يبيع سيارات، يشتري سيارة ويبيع، يعني سيارات ما شاء الله غالية، إنزين، لكن كل 3 شهور سيارة، أحيانا 4 شهور، أحيانا في 6 شهور سيارة واحدة، يبيع ويشتري. الآن هذا تاجر ولا لا؟ تاجر، ولكن تجارته كيف لمثل هذا أن يخرج الزكاة؟ الآن له دين، يحسب كم ربح، وبعدين باقي لي مال عند الجابري، باقي له عليه مال ما أعطاني، وفلان لي يحسبهم معه أساس يطهر المال اللي للآن ما استلمه، طيب كيف يخرج؟ يزكي بعد البيع، إذا باع بعد البيع، إذا باع كل بيعة يخرج، كيف؟ لا، حتى لو ما قضى الحول، حتى إذا لم يقضي الحول، لكن يخرج قدرها، فإذا لم ما باع شيء ما عليه زكاة. إذا ما باع شيء من جنس المسألة هذه يعني كيف؟ من جنس المسألة يعني لو عنده بقالة ما باع شيء. أحسنت. لو كان عنده مثلا بقالة وعنده سيارات وعنده ذهب خاص به له أن يجمع هذا كله ويخرج منه ربع العشر بيرتاح هذا شيخ يعني ويريح بقالة وما طلع شيء ما حد يشتري منه عنده مال الآن يخ هل يخرج من لا يخرج من قيمتها عروض التجارة إنما تخرج من القيمة تخرج من القيمة حسب الاستطاعة وهذا شكله بيسك طيب الشيخ اللي عنده مثلا معرض سيارات عنده ستور كامل سيارات ما يخرج إلا إذا حصل على القيمة بس مال يعتبر كيف يعني أموال أموال ولكنها عروض ما يخرج العرض وإنما تخرج قيمته يعني يحسب اللي في يعني ذا حال على الحول شيخ لا مثل هذه مثل هذه المعارض مثل هذا المعارض حالها مثل حال مثل حال من عرض مثل حال بقي مثل حال الإدارة هو مدير من الأموال يعني إيه من الأموال كنا نتكلم عن شخص ما يبيع أصلا ولكن يبيع من فترة وفترة فمثل هذا يعني صعب أنه يحصر فله أن يخرج أول بأول عن كل صفقة يعقدها أو أن يجمعها مع بقية الأموال التي عليه بقية الأموال التي عليه نعم في بعضهم يشتري سيارة واحدة مثلا شيء يعدلها ويبيعها وهذا مثله بعد كل سيارة وهذا مثله إما أن يخرج بعد إن كانت عند إن كانت مثلا قليلة جدا أو ليست على صفة دائمة فهذا سيكون محتكرا هذه تسمى تجارة احتكار ما هي تجارة إدارة معروضة وباستمرار تروح وتأتي هذه تجارة احتكار متى ما وجد السعر ارتفع باع ومتى فمثل هذه يخرج وقت ما يحصل على إلا إذا شاء قال والله أنا عندي حساب حطها كل ما أربحها أحط فيه فهذه يحطها ضمن حسابه ويزكيها القصد أن الأموال التي تحصل له من عروض التجارة من الأموال التي يجمعها أو من راتب أو لا بد أن يطهره وتطهيره كيف تكون بما نعم بالزكاة نعم خذ راحتك طيب إذن المسألة الأخيرة يا إخوة أشار لها بقوله وحول ربح المال حول أصله وكذا حول نسل الأنعام حول الأمهات إذن عرفنا المقصود الربح فلان يقول أنا ما ربحت من هذه الخمس دينار خمسين دينار إلا توني للحين الربح ما صار عليه سنة صح ولا لا نقول لا العبرة بالأصل أي مثل شخص عنده مزرعة فيها غنم قال هذه ما صار لها ستة شهور من يوم وضعت هذا فيقول لمن يجبي الزكاة لا لا تأخذ هذه للحين ما صار لها سنة قل لا الأصل صار لهم سنة وهذه يكونون تبع ليش للأصل وهكذا الربح يكون تبع للأصل فإذا الأصل مر عليه الحول فيجري تبعا ما لا يجري استقلالا ما لا يجري استقلالا والأصل في هذا أيها الكرام حديث عمر رضي الله عنه أنه بعث سفيان بن مالك وكان ساعيا لعمر بن الخطاب إلى البصرة فمكث سفيان حينا ثم استأذن عمر أن يعفيه من هذه المهمة استأذن عمر أن يعفيه من هذه المهمة ليذهب إلى الجهاد. فقال عمر رضي الله عنه لسفيان بن مالك: أولست في جهاد؟ هذا اللي أنت تقوم بالجهاد، ها؟ فقال له سفيان ابن مالك: ومن أين والناس يقولون هو يظلمنا؟ شغل فكني منها، ها؟ يظلم. فقال عمر: وبماذا قالوا؟ يعني ما الذي حدا بهم إلى أن يقولوا أنك تظلمهم؟ فقال: يقولون تعد علينا السخلة. السخلة هي إيش؟ سخلة اللي هي إيش؟ الصغير، أيوة، من الغنم. طيب قال: ولا تأخذها منا. ما يأخذ السخلة، سخلة صغيرة ما يستفاد منها. قال عمر رضي الله عنه: فاعددها عليهم. اعددها عليهم لأنها تعتبر نتاج. اعددها عليهم، وإن جاء بها الراعي يحملها على كتفه. أولست تدع لهم الرباء، يعني التي تربي وليدها، ما تأخذها عليهم مع أنها نفيسة، لكن لأنهم يحتاجونها في تربية أولادها فما تأخذها عليهم. والأكيلة، يعني الشاه التي تعد يأكلونها وتعد ليش؟ للأكل، ما تأخذها عليهم. والماخض، الماخض هي حامل ومنه بنت مخاض، فما تأخذها عليهم. وفحل الغنم، يعني هذه كرائم أموالهم ما تأخذها عليهم. فكذلك السخلة تحسبها لكن ما تأخذها، فأنت تأخذ الوسط، وهذا هو الأصل. نعم، هنا مسألة يا إخوة، وهي متى يمنع وجوب الزكاة ومتى لا يسقط وجوبها. ذكر رحمه الله هذه المسألة فقال: نعم، هات. ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه وعن مقدار مال الزكاة أو عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتنى أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه، فليزكي ما بيده من المال. فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. نعم، هذه المسألة يا إخوة تتعلق بزكاة الدين، ويظهر أن المصنف رحمه الله يرى أن الدين إن كان من النقدين وقدر ما وجبت فيه الزكاة، يعني قدر النصاب أو ينقص من النصاب، فإنه يسقط الزكاة. يعني يرى المصنف أن زكاة أن الدين إن كان متعلقا بالنقدين فاستوعب النصاب أو قلل منه، ففي هذه الحال يسقط زكاة النقدين، وإلا فلا يسقط، فالدين لا يسقط الزكاة. والدليل على ذلك ما أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، خطب الناس فقال: هذا شهر زكاتكم، فمن عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة، فتؤدون منه الزكاة. إذن حظ على إرجاع الحقوق لأهلها حتى يتسنى أو حتى يتيسر إخراج الديون. إذن فالأصل من هذا أن الدين لا يسقط الزكاة، لا يسقط الزكاة. فعروض التجارة ونحوها لو تعلق بها دين فلا يسقط بذلك الزكاة. وهكذا أيضا الزروع والثمار والأنعام لو تعلق بها دين فلا يسقط به الزكاة. وهذا هو المراد من قوله ولا يسقط الدين، ولا يسقط الدين زكاة إيش؟ حب ولا تمر ولا ماشية. طيب إلى قوله وكذلك العرض حتى يبيعه، وكذلك العرض حتى يبيعه. فالمعروض ما حد باع، ما حد اشترى، وهذا يتصور في المعروض المحتكر اللي ما حتى لو طالت مدته عن السنة فلا يزكى حتى تقبض قيمته، حتى تقبض قيمته. طيب الآن من له دين، قال المصنف في من له الدين ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. الآن هذه مسألة أخرى وهي يعني لا تتعلق بما سبق، ما سبق يتعلق عنده أموال تعلق بها الدين، أما هنا عنده مال مستقل وهذا المال وجبت فيه الزكاة، إلا أنه ليس في قبضته، إلا أنه ليس في قبضته وإنما هو في قبضة نعم الذي أخذ منه الدين. ففي هذه الحال قال المصنف ولا زكاة عليه حتى يقبضه، وإن أقام أعواما عند ذلك الشخص فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، بعد قبضه. وهذا كثيرا ما يحصل في مثل عروض التجارة. ومن الفقهاء أيها الكرام من يفصل بين ما إذا كان الدين على مليء يستطيع أن يعني يضمن إعادة حقه منه، إما لكون عنده رهن، وإما لأنه معروف بالوفاء وإن طالت المدة، فيعرف أن مثلا عبد الرحمن وفي حتى لو عنده الدين 5 سنوات سيعيده. فيقولون إن كان هذا الدين على مليء فيزكي لكل سنة لأنه ضامن حقه. أما إن كان على غير مليء ويعرف أنه ربما ما يستطيع ما يطيق فيزكي عند قبضه، عند قبضه. طيب اختم لنا بهذه المسألة. وعلى الأصاغر، وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية. هنا يا إخوة أيوة وزكاة الفطر. هنا الآن إذا كان المال ليس ملكا لك ولكن ملكا ليتيم أنت كفيله، هل يجب على هذا اليتيم أن تخرج من ماله الزكاة؟ أحسن. إذن يجب ولا ما يجب؟ يجب، لأن الزكاة حق المال ولا حق صاحب المال؟ حق المال. فالزكاة حق المال وعليه، فالصغار تجب على وليه تجب على وليه أن يخرج منه الزكاة، سواء كانت زكاة العين اللي هي النقدين الذهب والفضة أو الحرث. يتصور أن اليتيم ورث من والده مزرعة، فالولي والذي يتكفل به يجب عليه أن يخرج من مال الصغير، لأن الزكاة حق المال. بل إنه يستحب أيها الكرام لمن ولاه الله على يتيم أن يتجر به. طيب، فقد أثر من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه تأكله إيش؟ الصدقة تأكله. وهذا فيه دلالة على إيش؟ أنه يتصدق من مال اليتيم، ويستحب لمن ولاه الله مال يتيم أن يتاجر اليتيم به حتى ينمو. طيب، وقد روي هذا موقوفا على عمر رضي الله عنه. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.